هل يجوز أن أختم القرآن عن أبي المتوفى؟ أولا يا أختي سمية، نسأل الله أن يغفر لأبيك ويرحمه وينور له في قبره ويوسع له فيه. وأما السؤال هل يجوز أن أنوي ختم القرآن عن أبي؟ فإن قراءة القرآن قربة، لكن اختلف العلماء هل يصل ثوابها للميت أو لا يصل. وظاهر القرآن والسنة والعلم عند الله أن قراءة القرآن ليست من الأعمال التي تؤدى عن الميت، ليست مثل الصدقة ولا مثل العمرة ولا مثل الحج، لكن لك أن تقرأ القرآن عن نفسك وهو قربة عظيمة وموئل كريم وأجر عظيم، ثم بعد ذلك تدعين الله عز وجل لوالدك، تسألين الله بعد هذه القراءة التي هي عمل صالح، تسألين الله لوالدك المغفرة والرحمة وما إلى ذلك من الجنان والنجاة من النيران مما يسأله المسلم لأبيه أو لأمه أو لأي قريب متوفى عنده. هذا أقرب وأكمل أو أقرب إلى نصوص الشرع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدعاء بعد العمل الصالح دل الشرع عليه، الله عز وجل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فبناء البيت عمل صالح، ثم قرن ذلك بالدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا حرج أن يدعو الإنسان بعد العمل الصالح، بل من السنة أن يدعو الإنسان بعد عمل صالح.